عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل كونه إنسان من يقرأ القرآن للميت، هذا لا أصل، هو قال لا أجر له، من قرأ من أجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع. وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوا، هم أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز أن يستأجر من يقرأ للميت بعد الموت أو جماعة يقرؤون أيام العزاء، هذا بدعة لا أصل.